معنى قول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب الى هذه الايه في التلبوس، هل هو دليل على عدم جواز استخدام السيل المستوي على نسبه من الكحول؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.